عكاشة بن محصن وكان حاضرا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بادر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه من 70,000، أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فآخر أيضا طلب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فكان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام ومن كمال خلقه، وحتى لا يكون أيضا تسلسل في الأمر وربما يطلب من لا يكون مستحقا فيكون فيه حرج رده، فأنهى قفل الباب وأنهاه بلطف فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، يعني سبقك عكاشة بهذا الطلب، وانقفل الباب بهذا الأسلوب اللطيف من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.